قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة لإلاف قريش، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب، فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا. كأن التقدير في تفسير سورة لإلاف قريش أنها متصلة بالسورة التي قبلها، فيكون المعنى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، أي لمصلحة قريش. وهذا قال به بعض أهل العلم أنهما سورة واحدة، والصحيح أنهما سورتان منفصلتان، ولكن تناسقا في المعنى. لإلاف قريش المعنى لأجل قريش وأمنهم واستقرارهم وانتظام مصالحهم من التجارة، والإلاف هو الجمع والضم، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى عليهم، جعل لهم التجارة التي كانوا يعملونها في الصيف وفي الشتاء. وقيل إن المعنى أعجب لقريش، أعجب لقريش، فالله جل وعلا سهل لهم ويسر لهم هذه التجارة وهم لا يعبدون رب هذا البيت، فمع تيسير الله جل وعلا لهم فهم لا يعبدون رب هذه البلدة ورب هذا البيت. سميت قريش من التقرش، وهو التكسب وجمع المال، وجاء عن ابن عباس أنها دابة في البحر تقرش كل شيء، أي تأخذ كل شيء، فهو من التكسب ومن الأخذ. قال الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بهذه التجارات وبهذا الخير، فليعبدوه. والعبادة وإقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى، صرف جميع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى، فلا يتعبد الإنسان بقول ولا فعل إلا له جل وعلا. وفي هذا شكر النعم، وأن تشكر المنعم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: رب هذا البيت، نسبه إلى نفسه، وهذه إضافة تشريف، كما قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله وقال ناقة الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف، وهي إضافة ملك، لأن إضافة التشريف أن يكون المضاف إلى الله جل وعلا عينا قائمة بنفسها، عينا قائمة بنفسها. ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة، وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء. الله جل وعلا امتن عليهم بالطعام والأمن، فالطعام فيه الوقاية من الهلاك، والأمن فيه الوقاية من الخوف، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش ويتعبد لله جل وعلا إلا إذا توفر له الأمران: طعام يشبعه ليقوم بعبادة ربه، وأمن حتى يتعبد لله جل وعلا. فهذه منة عظيمة، هي منة الأمن ومنة الغذاء، وهذه النعم تستحق الشكر من الله جل وعلا. وامتن الله جل وعلا على قريش مكة بهذه النعم، وهي نعمة الأمن، واستمر التشريع من الله جل وعلا لبقاء الأمن، ولذلك مكة لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا تلتقط لقطتها، بل ذلك يترك، وهذا من دلائل الأمن. فنسأل الله أن يزيدها أمنا وجميع بلاد المسلمين. هذه السورة من فوائدها نعمة الأمن على العباد، ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأمن أمر مطلوب، والأمن رديف إقامة الدين. إذا أقيم الدين وأقيم العدل جاء الأمن. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والأمن نعمة، نعمة عظيمة. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. ثلاث نعم، ثلاث نعم تساوي كل الدنيا: نعمة الأمن، ونعمة العافية، ونعمة الطعام. نعمة الأمن تأمن على نفسك وعلى مالك وعلى أهلك، ونعمة الطعام الذي به تستمر الحياة، ونعمة العافية في الأبدان. جاء العباس ابن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: سل الله العافية. ثم جاءه أخرى فقال: يا رسول الله أوصني. قال: سل الله العافية. ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله أوصني. قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. العافية نعمة من الله، ولذلك مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم مرضى مبتلين كما عند البزار وغيره، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ فالإنسان دائما يسأل الله العافية، العافية في دينه والعافية في بدنه. هذه النعم العظيمة، نعمة الأمن ونعمة العافية ونعمة الغذاء، تحتاج إلى شكر، فبالشكر تدوم هذه النعم. وما الذي يناقض هذه النعم؟ الكفر بهذه النعم وعدم شكر الله جل وعلا عليها. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، ونحن نلتمس في حياتنا في هذا البلد هذه النعمة العظيمة والتي ينبغي أن تذكر فتشكر، ويشكر من هيأهم الله جل وعلا سببا لها من ولاة أمر أهل عدل ورشد يقومون على أمن الناس، فيأمن الناس على تجاراتهم، ويأمن الناس على أملاكهم، ويأمن الناس على مساكنهم، ويأمن الناس على أبنائهم. ويعرف الإنسان مقدار النعمة التي هو فيها إذا رأى البلاد الأخرى التي حرمت من الأمن، والتي لا يستطيع بعض أهلها أن يصلون صلاة العشاء في المساجد خوفا على أنفسهم، ولا يأمنون في تجاراتهم، ولا يأمنون على أبنائهم. ثم لابد أن نعلم من هم أعداء الأمن. أعداء الأمن هم الذين يتنكرون لهذه النعم، الذين يدعون الناس إلى فقدانها، إلى فقدان نعمة الأمن ونعمة العافية ونعمة الطعام وتوفر الغذاء، إلى دعاة الثورات والانقلابات والخروج والفوضى. هؤلاء هم أعداء الأمن، هؤلاء الذين لا يعرفون لهذا الأمن قدرا، ولا يعرفون لنعم الله جل وعلا مكانة. فهؤلاء لا يعرفون شكر النعم، لأن شكر النعم يقتضي المحافظة عليها وليس السعي في إذهابها وإزهاقها وإبعادها. فلما دخل هؤلاء في بلد إلا غيروا أمنها خوفا، وشبع أهلها جوعا، وعافية أهلها موتا ومرضا. فنسأل الله أن يحفظ منهم البلاد والعباد. نعم.